لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. قالوا لرسولنا الكريم على سبيل التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والجراءة والتعدي على الخالق: ائت بقرآن غير هذا القرآن، أي أحضر قرآنا آخر غيره يكون ليس فيه ما نستبعده وننكره من البعث والثواب والعقاب بعد الموت، وما نكرهه من الإساءة لآلهتنا وما شابه ذلك، أو ابقه ولكن بدله بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ليس فيها هذا، وبأن تجعل بعض الحرام حلالا ونحو هذا، حتى نؤمن لك، فإن لم تفعل فلن نؤمن. إن مثل هذه الطلبات السفيهة ليس لكي يؤمنوا، ولكنها من محاولاتهم اليائسة للكيد والمكر بالرسول صلى الله عليه وسلم لإثبات عدم صدقه وللإساءة لأخلاق الإسلام، لأنها من وضع البشر لا خالقهم، لأن اقتراح إبدال قرآن بقرآن يعني ضمنا أنه من عنده ومن كلام البشر وليس من الله تعالى، وأنه قادر على مثله، فليأتي بالتالي إذن بغيره أو يبدل ويغير فيه ما يشاءون من تشريعات. قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بأمثال هؤلاء، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم على سبيل الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قل لهم لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لي وأنا نبي كرمه الله بأن يكون رسولا مبعوثا منه إلى الناس لينال شرف حمل الإسلام والحق والعدل والخير والسعادة لهم وهدايتهم لربهم، لا يعقل بعد كل هذا الإنعام والتكريم والتشريف العظيم لي أن أغير هذا القرآن أو أغير أي شيء فيه من عندي ومن جهة نفسي، فهذا ليس لي أبدا. قوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي قل لهم ما أتبع فيما أقول وأعمل به وأدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إلي وتنزيله الذي ينزله علي في القرآن العظيم. ثم أنا لم أقل لكم يوما أبدا أني إله، عندي خزائن السماوات والأرض وأعلم الغيب، أو أني ملك لي صفته الخارقة، وإنما ما أقوله لكم دوما هو أني فقط بشر مثلكم، لكني رسول مرسل من إليكم بالإسلام الذي يوحيه إلي لأبلغكم إياه ليسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وقد أتيتكم بالأدلة القاطعة من الله على صحة قولي هذا، وليس الذي أقوله مرفوض في عقولكم ولا يستحيل حدوثه، بل يقبله كل عاقل منصف عادل، وتقبله فطرتكم التي بداخل هذه العقول. فما سبب تكذيبكم لي وعدم إسلامكم إذن؟ فأنا أبلغكم ما أنزل علي منه بلا أي زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، وما أنا إلا متبع ومبلغ ما يوحى إلي. ليس لي إلا ذلك، لأني فقط رسول مأمور. قوله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل لهم مذكرا لعلهم يتدبرون ويعقلون فيستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قل لهم وذكرهم بخوفك من معصية الله، أي عدم طاعته في اتباع أخلاق الإسلام وتركها بعضها أو كلها، أو التبديل للقرآن في حرف أو معنى، أو الابتعاد التام عن الإسلام بكفر أي تكذيب بوجود الله، أو شرك أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أو نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أو اعتداء وعدم عدل، أو فساد ونشر له، أو ما شابه هذا. ذكرهم حتى لا يقعوا في هذه المعاصي فيتعسوا في دنياهم وأخراهم. ذكرهم بعذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة، حيث العذاب الشديد في نار جهنم على قدر الشرور والمفاسد والأضرار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وذكرهم أيضا بعذاب الدنيا الذي يكون فيه المسيء بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور بسبب إساءته وفساده وضرره، حيث يكون في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. هذا ومن المفيد تذكرتهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو ومع عظمته لو فرض وعصى فإنه لن يأمن من العذاب، فكيف بهم هم؟